أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يسأل أحسن الله إليك عن النقل الصحيح لاسم السعدي أو السعدي، هل هو بالفتح أو بالكسر؟ أما باعتبار ما يعرفه الناس في زماننا هذا فهو بكسر السين السعدي، وهذا موجود بخطه ومسموع من كبار أصحابه وأهل بيته. وأما باعتبار الاسم العربي القديم فأصله السعدي، لكن الناس إذا تواطؤوا على شيء في لهجتهم وكان سالما من الخلل فلا بأس بمضيه عليه، فقولهم السعدي لا مشاحة فيه، لكن إن كان تحويلهم مشتملا على محظور محذور فإنه ممنوع، كتلك البيوتات التي تنتسب إلى شيء معبد من أسماء الله، ممن يذكر اسمه فيقول العبد الله، فلان ابن فلان العبد الله، فلان ابن فلان العبد الرحمن، يعني العبد الرحمن أصلها آل عبد الرحمن أو آل عبد الله، هذا لا يجوز النطق بها على هذه الصفة التي ينطقها عامة الناس من قولهم العبد الله العبد الرحمن، لأن هذا يصيرها صفة للعبد وهذا ممتنع، فلا يجوز فيما كان كذلك أن يحول عن سنن العربية. وأما ما كان فيه خطب يسيرا كالذي ذكرناه فلا بأس به أن يكون كذلك، لأن الإنسان لو حوله عما اعتادوه فقد يجهل، فتجدون من العوائل في بعض بلاد المسلمين يقولون العنجري وهي أصلها العنقري قديما وحديثا، لكن منهم من يبدل القاف جيما، فلا بأس بمثل هذا، لأنك لو عدلت عنه لصار غامضا لا يعرف عند من اعتاد هذا. ما معنى قولكم القسم الأول المشتمل على المقدمة وتفسير الفاتحة؟ مقصودنا أن تفسير القرآن ينبغي أن يؤخذ منجما مرتبا على حال تناسب المتعلمين، فإن فساد العلم بأخره تارة ينشأ من الغلط في التأصيل وتارة ينشأ من الغلط في التفصيل، فتجد من الناس من لا يرسم طريقا صحيحا في العلم، ومنهم من قد يرسمه تأصيلا لكن لا يحسنه تفصيلا بأن يرقي الطالب شيئا فشيئا، فمن أراد أن يأخذ القرآن تفسيرا جملة واحدة ابتداء من أوله لم يكن ذلك نافعا له، لأن أول القرآن في رسم المصحف هو الفاتحة ثم سورة البقرة، وهذا أمر يطول على المتعلم ويقل انتفاعه به، والمناسب في أخذ التفسير هو جعله ثمانية أقسام. القسم الأول مقدمة الكتاب وتفسير الفاتحة، والقسم الثاني قصار المفصل وأولها الضحى، والقسم الثالث أواسط المفصل ومبدأها النبأ، والقسم الرابع طوال المفصل ومبدأها قاف، والقسم الخامس ربع ياسين ومبدأه سورة ياسين، والقسم السادس نصف الكهف ومبدأه سورة الكهف، والقسم السابع المئين ومبدأه سورة التوبة، والقسم الثامن السبع الطوال ومبدأها البقرة. فيبتدئ المتعلم في قراءة تفسير على شيخه إذا وصل إلى مرتبة قراءة التفسير، لأن مرتبة التفسير لمن أراد علم التفسير تتقدمها مراتب في التأصيل كمعرفة الكليات اللفظية والغريب والكلمات على ما بيناه في موقع آخر، لكن إذا أراد أن يقرأ كتاب تفسير فمن الغلط أن يبتدئ من أوله إلى آخره إذا أراد أن يفهم علم التفسير، فيبتدئ بمقدمة الكتاب وتفسير الفاتحة ثم ينتقل إلى قصار المفصل، لأنه لو قدر أنه لم يتلقى عن شيخه إلا قصار المفصل لكان هذا عظيم النفع له، لكن لو قدر أنه لم يتلقى عن شيخه سوى الجزء الأول من البقرة الذي هو نصف قصار مفصل فهذا قليل نفع له. ولهذا أكثر أسباب ضياع العلم عدم معرفة حسن تأصيله وحسن تفصيله، فيضيع في ذلك أعمار ولا تدرك علوم شيئا فشيئا حتى تذهب من المصير. لكن مما تدارك به هذه العلوم رعاية تحصيلها وتأصيلها وأن تكون على سنن حسن. فأنت الآن لا ترى كثيرا من الناس يبتلون علم الرجال، لأن علم الرجال إذا أردت أن تدرسه لا تجد ديوانا تترقى فيه شيئا فشيئا، والنابه من الطلبة قد يفزع إلى التقريب فيقرأه أو يحفظه أو ربما التهذيب، وهذا غير مجدي. لكن إذا رتب هذا العلم ترتيبا حسنا وقد فعلت، هذا يدرك به الإنسان علم الرجال. وكذلك علم العلل، لو أراد الإنسان أن يقرأ علم العلل يذهب إلى علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني لا يفقه شيئا، لكن لو رقي شيئا فشيئا في هذا العلم وبين له فإنه ينبل فيه. فنحن إن شاء الله نمضي على هذه الأقسام الثمانية لأنها أنفع. فنحن في القسم الأول، ثم إن شاء الله إذا أتممنا ننتقل للقسم المفصل، ثم ما بعدها في تفسير المسائل. السلام عليكم. ما هي الأشباح التي قصدتها؟ الأشباح التي قصدتها هي الأشباح التي تعرفها العرب. الشبح يعني صورة الجسم، هذا شبح. إذا شفت لك صورة مقبلة هذا يسمى شبح، وليس ما يقع في أذهان الناس من تأثيرات الأدب وغيره من أن الأشباح هي الخيالات التي تقع في أذهان الناس، هذا لا تعرفه العرب، هذا مصطلح حادث. أما الشبح عند العرب هو جسم الإنسان أو غيره، إذا أقبل عليك تقول هذا شبح مخلوق، هذا شبح بقرة، هذا شبح إنسان، هذا شبح كذا، هذا شبح كذا، بحسب ما ترى. نعم، هذا ذكرناه في أمراض الأبدان وال إيش الأشباح يعني الأجساد. نعم. أسأل الله إليكم سائل يسأل: كيف يقوي العبد صبره ويقينه؟ يقوي العبد صبره ويقينه من القرآن بما ذكرنا، من أن القرآن جاء بتقوية اليقين بثلاثة مسالك، وهي تقوية علم اليقين وتقوية حق اليقين وتقوية عين اليقين، وجاء أيضا بمسلكين في تقوية الصبر، وهما تقوية الامتناع عن فعل الشهوة وتقوية الإقناع بترك الشهوة. فإذا قرأ العبد القرآن وهو يلتمس هذا قوي صبره ويقينه. وهذه الرياضات القلبية لا بد فيها من طول المدة، فالنفس لا تصلح باليوم واليومين والليلة والليلتين، بل لا بد من أن يقيم العبد رياضة إصلاح نفسه حتى تستقيم نفسه. قال محمد المنكدر: جاهدت نفسي 20 ليلة على قيام 20 سنة على قيام الليل حتى استقامت لي. وقال إياس العجلي: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنوات. فإذا أراد العبد أن يقوى يقينه وصبره فلا بد أن يلتمس الطرق الموصلة إلى ذلك، ثم يأخذ فيها ويلازمها حتى تؤدي به إلى ما يرومه من الهدى واليقين والصبر. وأما تذوقها أو الاطلاع عليها وعدم ممارستها فهذا لا يكون به الإنسان ذا يقين ولا صبر، ويكون ذلك بملاحظة العبد نفسه فيما صور حتى يستعين به على ما عظم. وقديما قلت لكم: من لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوقها من الألم. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يروض نفسه بالصبر ينبغي أن يعودها أنه إذا عثرت قدمه أن يتجلد. بعض الناس الآن في بيته إذا عثر في الدرج ماذا يفعل؟ رجع إلى الدرجة ثم ركلها برجله، ثم ركلها برجله، ثم قال: أصلا هذا المهندس الذي صلحها ما يعرف لوضع المقاسات، والذي العامل الذي ركبها ما يعرف، وصار يسب ويذم. ستبقى العتبة عتبة ويذهب الألم، لكن الإنسان العاقل يصبر. ولذلك قال ابن تيمية الحفيد: من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم. فالعبد ينبغي أن يروض نفسه على اليقين والصبر، ويتجلد ويثبت نفسه حتى يكون كامل الإرادة والفكر فيها. وهذه الكمالات إنما تؤخذ بالأيام والليالي، وتؤخذ بصحبة أهلها ومعرفة الطرائق المؤدية إليها. وقد ذكرت في مقدمة محاضرة قول الأحسن شيء مما ينتفع به في هذا. أحسن الله عليك. سألوني: ما حكم الآيات القرآنية في المكاتب وغيرها؟ تعليق الآيات القرآنية في البيوت والمكاتب وغيرها له موردان: أحدهما أن يفعل ذلك للتذكير، والآخر أن يفعل ذلك للتبرك والحفظ من الشياطين. فأما ما كان من الثاني فهو محل اتفاق على عدم جوازه، وأن التبرك بالقرآن وطلب الاستشفاء به على هذه الصورة محدث لا أصل له، فلا ينبغي أن يفعله العبد. وأما تعليقها للتذكير ففيه قولان لأهل العلم، أظهرهما المنع منه، فإن الله لم ينزل القرآن مذكرا على هذه الحال، وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن مذكرا بقراءته واستماعه ومعرفة علم معانيه والعمل به. وهذان القولان اللذان ذكرناهما محلهما عند المختلفين فيما كان بيتا أو مكتبا أو نحوهما. وأما المساجد فهي عند المتكلمين في هذه المسألة ممنوع منها، لأن الأصل في المساجد أن تكون مجردة. إيش معنى مجردة؟ لا يوجد فيها شيء، حتى الساعة لا يوجد فيها شيء، لأن هذا المسجد بيت الله، وأنت لا تتصرف في بيت الله إلا بما عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعلت بين يدي الانبجانية والسترة، يعني سترة، اشتكى أنها شغلته في صلاته. فلا يوضع شيء في المسجد ويجرد، كما أن المصاحب أيضا تجرد، يعني لا تخلط بغيرها، وهذا أنفع للقلوب. أحسن الله إليك. سائل يسأل: متى يكون الاستماع للقرآن من الأشرطة المسجلة عبادة؟ يكون الاستماع من الأشرطة المسجلة عبادة إذا أقبل عليه الإنسان بقصد الاستماع. فالاستماع أن يلقي العبد سمعه قاصدا السماع، أن يسمع. وأما مجرد أن يسمع هذا القرآن دون إقبال عليه فهذا لا يكون استماعا يجر عليه العبد، وإنما يكون سماعا. فمن أراد أن يفوز بأجل استماع القرآن فهو إذا شغل شيئا من هذه الأشرطة فهو يستمع إليها. وأما الذي يجعله مثلا عند نومه يقول أريد أن أنام على القرآن، فهو يجعل هذا الصوت يتحرك ثم ينام ويبقى الصوت متحركا، هذا لا يكون له أجر استماع ولا ينبغي أن يفعله العبد، لأن القرآن إذا نام الإنسان ينبغي أن يكون مقفل ولا أن يكون له صوت ودوي، لأنه عبث لا منفعة فيه. فالإنسان يجمع نفسه على القرآن إذا أراد استماعه وأن يؤجر عليه، فإذا قضى منه أقفله، وإن شاء قام وإن شاء نام. السلام عليكم. سائل يسأل: ما الفرق بين التفسير والتدبر؟ الفرق بين التفسير والتدبر أن التفسير مقدمة والتدبر خاتمة. فالتفسير هو كشف معاني القرآن، والتدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني من العلم والعمل. إذ التدبر تفعل من الدبر، أي بلوغ آخر الشيء علما وعملا، وهذا لا يمكن إلا بالتفسير. قال ابن تيمية الحفيد: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. يعني قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تفسيرها أن يصلي العبد صلاة الظهر والعصر وهما مذكورتان في قوله تعالى إيش دلوك الشمس، وأن يصلي المغرب والعشاء وهما مذكورتان في قوله تعالى غسق الليل، وأن يصلي الفجر وهو مذكور في قوله تعالى قرآن الفجر. هذا تفسير الآية. تدبرها العلم بمواقيت الصلاة الواردة في السنة أن صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا تدبر العلم. وتدبر العمل أن يؤدي العبد الصلاة في ذلك الوقت، هذا هو معنى التفسير ومعنى التدبر. أما الخواطر التي تلقى في قلوب الخلق ويسمونها تدبرا فهذه تسمية باطلة، وهو تفسير إشاري سيء المآل شنيع المقال، فإن مآله تحويل القرآن إلى كتاب عصري تنزل من خلاله أحوال الخلق، هذا ما آل إليه ما يسمى بالتدبر وهو ليس تدبرا. يحدث انقلاب في بلد، واحد يكتب آية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يقول هذا تدبر، هذا ليس تدبر، هذا ليس تدبر. التدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني علما وعملا. أما هذه الخواطر المرسلة فمنها خواطر صحيحة من التفسير الإشاري ومنها ما ليس كذلك بحسب شروط التفسير الإشاري التي ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين. فإذا أردت أن تصل إلى التدبر النافع فلا بد من معرفة تفسير الآية التي تزعم أنك تتدبرها، فإذا فهمت معناها فإنك عندئذ تصل إلى غاية ما فيها من العلم والعمل. وأما أن تجعل التدبر بمعنى الخواطر المرسلة ويسمع الآية ثم يظهر معنى وينزل الآية عليه يضع معنى، قد يكون ذلك المعنى صحيحا وقد لا يكون ذلك المعنى صحيحا ثم ينزل الآية عليه. فمثلا تجد بعضهم يقول من تدبر القرآن أنه لم يأتي تحريم حيوان في أكله مكررا في القرآن كما جاء في إيش لحم الخنزير، لحم الخنزير في غير سورة. قال وهذا من شواهد عالمية القرآن، لأن طعام أكثر الخلق من الكفار في آخر الزمان سيكون لحم الخنزير. هذا لا يساوي فلسفة، كلام لا يساوي فلسفة وبعد كثير فلسفة، لأنه القول على الله بغير علم هذا من أعظم الباطل. اسمع إلى كلام العارفين بالتدبر لما قال الراغب الأصفهاني في الذريعة وإنما حرم الخنزير وأكد في تحريمه لأن كثيرا من العرب المشركين كان لهم بنو عمومة من النصارى يأكلون الخنزير، فأريد فصم ما بينهم وبينهم بالموالاة لئلا يجتمعوا معهم في أعظم مقام يجتمعون فيه وهو الطعام، فحرم عليهم لحم الخنزير لئلا يجتمعوا معهم. هذا كلام العارفين بمعنى التدبر الذي هو المعنى الصحيح. فالتدبر له معنى صحيح والذي ذكرناه، وله معنى باطل وهو الخواطر المرسلة، هذا معنى باطل، وتلك الخواطر قد تكون حقا وقد تكون باطلا. نعم أحسن الله عليك. سائل من الأردن يقول بأنه يحبك في الله ويسألك مثالا على كل من عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين وكيف نطبقها في حياتنا ليقوى بها يقيننا وجزاك الله خيرا. أحبه الله وكل من يسمعني وأراه، لكن هذه ذكرناها بما سبق، ذكرنا أن تقوية اليقين تكون بتقوية علم يقين، وذكرنا منها قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومنها تقوية عين اليقين، وذكرنا فيها قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وذكرنا فيها تقوية حق اليقين، وذكرنا فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فهؤلاء الآيات كل واحدة منها تارة تتعلق بعلم اليقين أو بعلم اليقين أو بحق اليقين، وذكرنا معناها في درس سابق فيرجع إليكم. أحسن عليكم. يسأل ما الفرق بين قولك أنه وحي، أن القرآن وحي وأنه نازل من الله؟ الفرق بينهما أنه ليس كل نازل من الله وحي. قال تعالى وأنزل معهم الكتاب والميزان، وقال وأنزلنا الحديد، وكذلك المطر في آيات كثيرة. ليس كل نازل من الله سبحانه وتعالى هو وحي، فلا بد من تأكيد كونه وحيا بأنه نازل من الله. وأيضا الوحي منه ما هو وحي بعث ومنه ما هو وحي إلهام. نعم. أحسن الله عليك. سائد يسأل يقول ما بين النسخ والتحريف؟ الفرق بين النسخ والتحريف من وجوه. أولها أن النسخ حكم الله والتحريف حكم الخلق. قال تعالى ما ننسخ من آية، وقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فالأول هو من فعل الله والثاني من فعل الخلق. وثانيها أن الأول مأذون به واقع في القرآن، فالله سبحانه وتعالى نسخ ما شاء من الآيات، وأما الثاني فممنوع منه لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله عليك. سائل يسأل يقول هل الأمثلة التي ضربتموها للتبرك الغير صحيح لا يحصل بها البركة أم أنها غير مشروعة؟ الأمثلة التي ذكرناها من التبرك بالقرآن على وجه غير مأذون به تجمع الأمرين، فهي غير مشروعة ولا تحصل بها بركة القرآن، لأن الشيء إذا لم يكن مأذونا لم يترتب عليه أثره. وذكرنا لكم مثلا أن من الناس من يتبرك بقراءة القرآن بأن يعمد إلى الفتح على صوت القرآن ويجعله في البيت ويقول هذا يعوذ من الشياطين، هذا لا يقع، لا بد من نية. ولذلك من المضحكات المبكيات أن النساء يعمدن إلى طلب حفظهن من الشياطين في الاحتفالات التي تكون في أماكن الاحتفالات بالزواجات وغيرها، فتجدهن يضعن السماعات على القرآن بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب لتطرد الشياطين، ثم بعد صلاة المغرب يبدأنا بالغناء والموسيقى، وربما يقع في ذلك شيء من الحرام غير الغناء والموسيقى، فهذا لا يجوز، لا يكون تبركا بالقرآن في دفع الجن والشياطين. وبالمناسبة نحن ذكرنا فيما ما سلف في كل واحد من المواقع السبعة للتبرك بالقرآن ذكرنا وجها من وجوه الغرض في التبرك به، إلا واحدا نسيناه ولم نذكر له مثال، وهو إيش؟ أحسن. الوعظ والتذكير. الوعظ والتذكير ما يقع في بعض المساجد الآن في العالم الإسلامي، تجدهم في صلاة التراويح أو التهجد يطفئون الأنوار ويقولون حتى يكون تذكيرا ووعظا بالقرآن، هذا محدث، لا يجوز أن يفعل الإنسان هذا ليلتمس من ذلك تذكيرا وموعظة بالقرآن، يبقي الأنوار كما هي ويقبل بالقرآن بقلبه وليس بعينه. إذا أقبل الإنسان بقلبه ولو كانت الدنيا ضياء حصلت تذكره بالقرآن، وأما إذا كان مقبلا بسمعه دون قلبه فلو أظلمت الدنيا كلها ولا يرى شيئا فإنه لا يحصل له الاذكار والوعظ بالقرآن. ومن هذا الجنس أيضا قصد أن يقرأ في صلاة الجمعة آيات توافق ما خطب به، فهو يخطب عن بر الوالدين يقرأ آيات بر الوالدين أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يخطب عن الربا يقرأ آيات الربا، يخطب عن كذا يقرأ الآيات الموافقة له، وهذا من جنس ما يمنع منه في طلب التذكر بالقرآن، يقول أنا أذكر الناس بالقرآن إذا قرأت بهم هؤلاء الآيات، ولست أنت خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يلازم في صلاة الجمعة أنه يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون أو بسورة الأعلى والغاشية. فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل من كل هدين. وهذا آخر هذا المجلس. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله إمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.